أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتوى الكلام في أن إطلاق الواجب على الواجب المحمود هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، لأن استعمال الهيئة في موارد الوجوب المحمود هل يكون على نحو الحقيقة أو أنه على نحو المجاز، يعني صارة الكلام في لفظ الوجوب الذي هو من الأسماء ومفهومه من المفاهيم الإسمية، وتارة في مدلول الهيئة الذي هو من المفاهيم الحرفية مثلا أو يشبه بالحروف. أما بالنسبة إلى لفظ الواجب فإن كان الإطلاق يعني إطلاق لفظ الواجب على الواجب المخلوق بلحاظ حال حصول الشرع، لذلك الاعتبار الإضافية أن الحج واجب يراد بذلك أنه واجب عند حصول الاستطاعة، أو يكون إطلاق اللفظ بعد حصول الاستطاعة خارجا فيقال إن الحج واجب على زيد باعتبار أن زيد مستطيع. وكذلك الكلام بالنسبة إلى الصلوات مثلا لو قلنا إن صلاة الظهر واجب فعلا باعتبار أن الزوال قد تهكك في الخارج، أو يقال إن صلاة الظهر واجبة ويراد بذلك الوجوب بعد الزوال فيكون الإطلاق بلحاظ حال حصول الشر، لا إشكال في أنه حقيقة على ذلك باعتبار أن الفعل وهي الصلاة مثلا أو الحج ثابت في ذمة المكلف على ذمته بلحاظ حصول الشرط في الخارج. لقد ذكرنا أنه لا يوجد في الواجبات واجب مشترك أصلا، إن جميع الواجبات مشروطة ولا أقل من الشرائط العامة، فلو قيل بأن أداء الدين واجب، تعلم الأحكام واجب، الحج واجب، الصلاة واجبة، يراد بذلك الوجوب بلحاظ حال حصول الشرط ويكون الإطلاق حينئذ حقيقيا. وأما إذا أطلق لفظ الواجب على الواجب المفروض لا بلحاظ حال حصول الشرط بل فعلا، وإنما أطلق بلحاظ أنه يكون واجبا فيما بعد، يعني نزيد الإطلاق في من لم يتلبس بالمستقبل فعلا، وإنما يطلق عليه بلحاظ التلبس فيما بعد. فيقال إن الحاج واجب على زيدين ويراد به الوجوب فعلا باعتبار أنه يكون واجبا عليه بعد زمانين بعد حصول الاستطاعة، فيما إذا علمنا أنه يستطيع فيما بعد حينئذ يكون مجازا بلا إشكال. وذلك لما تقدم في بحث المشتق من أن إطلاق المشتق باعتبار عدم التلبس فعلا وأنه يتلبس فيما بعد يكون مجازا، وإن كان هناك كلام يعني تقدم في إطلاق المستقبل بالنسبة إلى من قضى، وأما بالنسبة إلى من ما لم يستكف به فعلا ويكون استكافه بذلك فيما سيأتي فهذا لا إشكال في أنه مجاز. وإطلاق الواجب على الواجب المشروط قبل حصول شرطه باعتبار أنه يستفد بالوجوب فيما بعد يكون من هذا القبيل. وأما بالنسبة إلى الهيئة إطلاق بل استعمال الهيئة في موارد الواجب المذموم هذا حقيقة بلا إشكال، وذلك لأن الإطلاق والاشتراط التقييد الإطلاق والاشتراط على ما بيناه في بحث المطلق والمقيد خارج عن الموضوع وعن مدلول الله والألفاظ بل جنع الحيات وغير الحيات مطلقة موضوعة بإزاء المعنى الجامع بين المسلك والمسلوم فقد يكون هذا لم يستعمل ويراد به الإسلام وأخرى يستعمل ويراد به المقيد، ولكن الإسلام والتقييد غير داخلين لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، وإنما تكون الدلالة عليه بأمر خارجي. أما الأمر الخارجي في المقيدات غالبا يكون لفظا متصلا أو منفصلا، فيقول شيء بماء بارد مثلا أو صلي في المسجد، فيقيد الصلاة بوقوعه في المسجد بقرينة متصلة، أو يقيد طبيعي الماء بالبرودة بقوله بارد أو بغير آخر من القيود. ولكن الإطلاق كثيرا وإن كان يمكن التسبيح به فيقال على كل تقدير في جميع الأحوال على كل حال مطلقا، كلمة مطلقا يستفاد منه الإطلاق، مثلا الماء طاهر مطلقا أي بجميع أفراده، إلا أنه كثيرا ما يستفاد الإطلاق من مقدمات الحكمة ومن السكوت في مقام البيان، وعلى كل تقدير فالإطلاق غير داخل بالموضوع له كما أن التقييد كذلك، فللفظ موضوع بإزاء المعنى الجامع بين المطلق والمقيد، وكل من الإطلاق والتقييد يستفاد من قرينة فالمتصلة أو منفصلة، يعلم بذلك أن مراد المتكلم كان هو المطلق أو أن مراده هو المقيد، وهذا بدال آخر. ومن هنا يكون التقييد يعني استعمال اللفظ وإرادة المقيد يكون بدالين بتعدد الدال والمدلول كما في المطلق الأمر كذلك. فعلى هذا فقد تستعمل الهيئة ولا يقيد بشيئين، فيكون المستعمل فيه ذلك المراد من ذلك، المراد من المستعمل فيه المراد الجدي، يكون اعتبار ثبوت المادة على ذمة المكلف غير مقيد بقيد خاص، بل هو ثابت على كل تقدير. وقد يكون استعمال اللفظ أي الهيئة وإرادة معناه جدا، يعني يريد تقسيم ثبوت المادة على ذمة المكلف لا على الإطلاق بل على تقدير خاص في كلا الفرضين، يعني فيما إذا كان المراد الجدي هو الإطلاق أو كان المراد الجدي هو الثبوت على تقدير خاص، اللفظ استعمل في معنى واحد، فإن معنى الهيئة على ما ذكرناه إنما هو الكشف عن اعتبار ثبوت المادة عن ذمة المكلف، وهذا مشترك فيه. وأما أن اعتبار ثبوت المادة عن ذمة المكلف على نحو الإخلاق أو على أنه على نحو التفييد فهذا أمر خارج عن المستعمل فيه وعن الموضوع له، بل لا بد له من دار من آخر. ردنان قد يكون لفظا مثلا فيقول أكرم زيدا إنجاعك، وقد يكون مقدمات الحكمة فيثبت به الإطلاق. إذن الإطلاق والتقييد في الوجود كالإطلاق والتقييد في غير الوجود خارج عن دائرة الموضوع له وعن دائرة المستعمل فيه، فيكون الاستعمال حقيقيا مطلقا. لا نتلخص أن الكلام في مقدمة الواجب إنما هو في المقدمات الوجودية، فأما من أن يكون الواجب مطلقا يعني وجوده مطلقا فتكون المقدمات بناء على شروط الملازمة أيضا واجبا مطلقا، وأن يكون الواجب مشروطا فتكون المقدمات أيضا واجبة مشروطة بذلك الشرط بينه، وذلك لما ذكرناه من أنه على تقدير الملازمة يستهيل انتصاص بدوب المقدمة عن ادوب ذي المقدمة في الإطلاق والاستراب، وإلا فالملازمة غير صابتة. لو كانت الملازمة صابتة يعني حكم الآخر باستهالة انتصاص بدوب المقدمة عن ادوب ذي المقدمة، فلو كان بدوب ذي المقدمة مطلقا لابد من أن يكون بدوب المقدمة أيضا مطلقا، إذ لو كان مختصا بحال دون حال لازم الانتقاض بين الوجودين، وهذا خلاف الفرق. كما أنه لو كان بدوب الشيء مثبوتا يعني بدوب الواجب النفسي كان بدوب المقدمة أيضا مثبوتا، إذ لو كان مطلقا لازم أن يكون المقدمة واجبا في حال، والمفروض أن ذا المقدمة ليس بواجبين، وهذا منافق للملازمة. ذلك استهالة الانتكاس بين الأمرين. فالكلام في وجوب مقدمة الواجب وثبوت الملازمة لا يختص بالواجب المطلق، بل يعني الواجب المطلق والمثبوت، غايته أنه يثبت الوجوب للمقدمة مثل الوجود الثابت لذي المقدمة، إن كان مطلقا فمطلق وإن كان الوجود مخصوصا فمخصوص. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مقدمات الوجود خارجة عن محل البحث، يستحيل أن يكون مقدمة الوجود متصفة بالوجود الغيبي الناشي من الوجود المخصوص بحصول هذا الشيء. وقد تقدم غير مرة كما أن المقدمات العلمية التي هي مقدمة لإهراز الانتصال كالصلاة إلى الجهات الأربع مثلا، هذا أيضا قلنا خارج عن محل الكلام، وعلى تقدير الوجوب فهو واجب بملاك آخر، وجوب عقلي ينشأ من تنجيز العلم الإجمالي مثلا ومن معارضة الأصول، وأجنبي عن بحثنا، فإن المأسي به عن أطراف العلم الإجمالي إن كان مصادفا للواقع فهو واجب بنفسه، وإن كان غيره فليس مقدمة لا أجنبي. فبحث المقدمة البحث عن وجوب المقدمة أجنبي عن البحث عن وجوب المقدمات العلمية، وله بحث آخر سيجيء في بحث البراءة والاستغانة إن شاء الله تعالى. بقي الكلام في التعلم، لأن وجوب التعلم من أي صنف من ذلك من أقسام الوجوب. هل وجوبه إرشادي أو أن وجوبه نفسي أو وجوبه تاريخي أو أن وجوبه مقدمي؟ أقسام الوجوب هي هذه الأربعة. إما أن يكون وجوب الشيء نفسيا كوجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك واجب لنفسه، مع كف النظر عن جميع ما عداه، الصلاة واجبة على جميع التقادير، يعني مع كف النظر عن بقية الواجبات الإلهية لا يترتب وجوبه على وجوب شيء. أو أن الوجوب إرشادي، يعني بمعنى أن هذا الوجوب لا يترتب عليه أي أثر، وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل، وجوبه وعدمه قيام كان أو لم يكن لا يترتب عليه أثر إلا الإرشاد والتنبيه المكلف على الأمر الثابت مع قطع النظر عن هذا الإيجاب. كالأمر بالإطاعة، الأمر بإطاعة الله، بلي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لو فرضنا أن هذا الأمر لم يكن، كانت الأوامر باطلة ومنجزة بحكم العقل، ويستحق العاصي العقاب على المخالفة، كان هنا أمر بالإطاعة من قبل الله سبحانه، أو لم يكن أمر فهذا الأمر لا يترتب عليه أثر إلا التنبيه والإرشاد والبيان ما حكم بل بيان ما حكم به العادل من لزوم إطاعة المولى. ونظير ذلك بل النهي عن اتباع غير العلم في الآيات المباركة لا تقف ما ليس لك به علم على ما بيناه به مالي بفردان أن هذا أفضل إرشاد إلى ما حكم به العادل والعقل مستدل بل باللزوم تحصيل العبد الامن من العقوبات دفع الضرر المحتمل وهو العقاب مما لا بد منه عقلا هذا الوجوب يسميه بالوجوب الارشادي او ان الوجوب مقدم يعني وجوب مترشح عن وجوب شيء اخر يدور مداره بناء على سلوك الملازمه المقدمات كذلك مثل وجوب الغسل على الوضوء على التيمم مثلا او تطهير البدن او تطهير الثوب كل ذلك يدور مدار وجوب الصلاه لو فرضنا انه لا وجوب للصلاه هذه الامور ايضا لا وجوب لها لان وجوبها تابع لوجوب بارز المقدمه الواجب ويدور مداره فإن ثبت يثبت هذا إن لم يثبت فلا وجوب درسه هذا هو الوجوب المقدم وهنا قسم آخر من الوجوب وهو الوجوب التاريخي نسميه الوجوب التاريخي غير واجب بنفسه كما في الأسم الأول ولا أن وجوبه إرشادي له لا يتقدم عليه شيء كما في القسم الثاني ولا أنه ناشئ من وجوب آخر ومن تبعاته ويترسخ من كما في القسم الثالث بل هو وجوب يتنجز به الواقع إن كان يتنجز الواقع وإن لم يكن فلا وهذا كالأمر بإيجاب الإحتياط كالأمر بالإحتياط الأدلة الدالة على وجود الاحتياط لو تمت هذه الأدلة في موارد الشبهة التحريمية مثلا لو فرضنا أن الأمر بالاحتياط قد تم سندا ودلالة يعني هذه الروايات إذن هذه الروايات تمنع من الرجوع إلى البراءة والتكليف الواقعي الثابت منجز على تقدير وجوده في الواقع هذا الامر يوجب تنجيز الواقع والواقع يكون منجزا لذلك وهكذا الحال الاوامر الوارده في اتباع الامارات يعني الاماره المسؤوله من قبل الدار ولو انزاعا يوجب تنجز الواقع فإذا فرضنا أنه أخبر الثقة عن سبوته في شرعيه فالواقعي يتنجز بذلك أو لو فرضنا بل رواية أو في الشبهات الموضوعية لو فرضنا أن البينة قامت على نجاسة جيهن أو أن زليد أخبر عن نجاسته وجوب العمل بالبينة أو وجوب العمل على طبق إخبار زليات وجوب طريقي بمعنى أن المولى بأمره باتباع هذا الطريق قد حكم بتنجز الواقع على تبرير الإصابة فلو فرضنا أن هذا الشيء كان مجدا في الواقع أو ما أخبر الثقة عن وجوده كان واجبا في الواقع يتنجز هذا على المكلف ولو لم يكن هذا الأمر لم يكن تنجيزا لو فرضنا أن الاحتياط لم يكن واجبا بحكم الشرع أو أن إخبار زليات لم يكن حجة بحكم الشرع أو البينة لم تكن حجة لكنا نرجع إلى قاعدة الطهارة عند الكسب الطهارة وإلى أصالة البراءة عند الكسب الوجود مثلا أو التهريب فهذا الأمر حريقي بمعنى أن العقاب ليس على مخالفة نفسه، وليست هناك مصلحة في نفس المتألف دعت المولى إلى الأمر بذلك كما كان هذا في القسم الأول، يعني في الواجبات النفسية. اتباع الأمارة أو اتباع قول اليد أو الاحتياط ليس في نفسه أمرا ذا مصلحة وذا ملاك ليكون به واجبا نفسيا، بل إنما هو ينظر إلى الواقع لو كان في الواقع حكم ثابتا لسهل العقاب على المخالفة، وإلا فلا، إلا على التجري أمر آخر. فليست هنا مصلحة في المتعلق، بل تدعو المولى إلى الأمر بذلك، فليس من الوجوب النفسي. كما أنه ليس من الوجوب المقدم أمر واضح، ليست تبعية الأمارة واتباع القول ذي اليد مثلا أو الإحتياط مقدمة وجودية للإتقان الواجب، نشك أن بالواقع واجب أو ليس بالواجب، هل هنا حكما تحريمي حكم تحريمي أو ليس هنا حكم تحريمي، فالوجوب ليس بمقدمي أيضا وليس بإرشادي بالضرورة، إذ لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الإحتياط أو لم يحكم به الدية البينة أو قول ذي اليد لعملنا بأسهالة الطهارة أو البراءة، فليس وجود هذا الأمر كعدمه كما كان هذا هو الحال في الأمر الإرشادي، بل هذا إيجاب طريقي ووجوب طريقي، يعني وجوب ينظر المولى فيه إلى الواقع، ولأجل ذلك نسميه بالطريقي، ينظر إلى الواقع ويجعل الواقع منجزا بأمره هذا، بأمره بالإحتياط أو بأمره باتباع أمارته أو أصل مثلا كالاستصحاب في ذلك. هذه الأوامر نسميها بالأوامر الطريقية. فالوجوب التعلم من أي هذه الأقسام؟ أما بالنسبة إلى القسم الأول، يعني أن يكون وجوبه نفسيا، فإن استكماله ولو أن الأردبيل قدس الله نفسه مال إلى ذلك، وبعض تلاميذه أيضا ذهبوا إلى هذا، ولكن لا يساعده الدليل، أمر ممكن لنفسه. يمكن في نفسه أن يكون التعلم من الواجبات اللاهية، ويجب على كل مكلف أن يتعلم الأحكام المتعلقة به، بل الأحكام المتعلقة بغيره أيضا، بل الظاهر من الآيات والروايات أن التعلم مقدمة للعمل، يتعلم ليعمل، لا أن التعلم البته محل كلامنا تعلم الأحكام الشرعية لا أصول الدين والمعارف. تعلم الأحكام الدينية ليس بنفسه أمرا واجبا، يعني لا يستفاد من ظواهر الآيات والروايات أن وجوبه نفسي كوجوب الصلاة والصيام وغير ذلك، بل إنما هو مقدمة للعمل أو مقدمة للتعليم، كما في آية المباركة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لأنهم يحذرون. تعلم مقدمة للإنذار الواجب ولتعليم الأحكام الشرعية لئلا يندرك الأحكام ولئلا يندرك الدين، وإلا فهو في نفسه أمر ممكن قابل أن يكون التعلم واجبا نفسيا، ولكن الدليل لا يساعد. وأما بالنسبة إلى الوجوب المقدم فهذا أيضا لا يحتمل، إذ أن التعلم كثيرا ليس مقدمة للواجب في الخارج، ضرورة أن معرفة الحكم لا دخل لها في القدرة على الإتيان بواجب أو ترك حرام، ليس معرفة أن رد الأمانة واجب من مقدمات رد الأمانة خارجيا، يعني من لا يعرف حكمه لا يتمكن من رد الأمانة، وليس من مقدمات ترك الحرام كشرب الخمر مثلا أو الغيبة أو الزنا أو غير ذلك من المحرمات، ليس من مقدمات هذا العمل، مقدمات تركه، يعني معرفة أنه حرام، بل الفعل مقدور سواء كان المرتكب عالما بحرمته أو جاهلا بحرمته، وهذا واجب. مقدمة الشيء ما يتوقف عليه وجوده في الخارج، وجود الواجب لا يتوقف على معرفة وجوده، كما أن مقدمة بل يعني ترك الحرام كذلك ليس معرفة الحرمة من مقدمات ترك الحرام في الخارج. ففي الموارد الكثيرة لا يكون التعلم من المقدمات أصلا. نعم في بعض الموارد يمكن، لأن الأعمال المركبة غالبا كالصلاة والحج في أمثال ذلك، من لم يتعلم الصلاة نفس الصلاة أو حكم الصلاة من البر وغير الدين لا يسأل من الإسلام، بل ذنوبه من جهة أنه مقدمة للواجب. في بعض الموارد نعم قد يكون مقدمة، وأما مطلقا فلا، فالوجوب المقدمي أيضا لا يفي بذلك. وأما الوجوب الإلحادي أن يقال وجوب التعلم الإلحادي جون، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، فإن الوجوب الإلحادي كما ذكرنا ما لا يترتب عليه أثر، وإنما يكون مجرد التنبيه والإرشاد إلى حكم العقل، بل إلفاقا لنظر المكلفين ولنظر البالغين إلى هذا، هذا أيضا لا يمكن. إذ لو لم يكن هذه الأدلة الدالة على وجوب التعلم بأنه لا بد لكل مكلفين أن يتعلم حكم ما يقتلي به من المسائل، يعني المسائل التي في محل اجتناعه، أو أن من يكون قابلا للتبليغ أن يتعلم ما يمكن أن يبلغ من الأحكام، لو لم يكن هذه الأدلة لالتزمنا بالبراءة، رجعنا إلى الأدلة الدالة على رفع ما لا يعلمه المكلف، كما قلنا بذلك في الشبهات الموضوعية، وقلنا إن الفتى غير واجبين لإطلاق الدليل وفي ما لا يعلمون. ولو إن البراءة العقلية لا تكون جارية في المقام قبل الفعل، إذ العقل لا يقبه العقاب على مخالفة حكم يمكن الوصول إليه بالفعل، ولا يستقل بالقبه إليه، جنس احتمال الضرر موجود، إلا أن أدلة البراءة الشرعية غير قاصرة الشمول، فيمكن التمسك بإطلاق قوله صلى الله عليه وآله رفع ما لا يعلمون، كما تمسكنا بهذا الإطلاق في الشبهات الموضوعية فقلنا إن الفتى غير واجب. فكان يمكن أن نقول بأن الفتى غير واجب في الشبهات الحكمية، إذن متى ما شككنا في حكمين نتمسك بالبراءة، إلا أن الأدلة الدالة على وجوب التعلم وجوب الفهم منعنا أن التمسك بالإطلاق، فالوجوب طريقي، يعني بهذه الروايات استكشفنا أن التكاليف الواقعية منجزة حال الجهل ما لم يبحث المكلف، بل يعني في زمان عدم الفهم وفي زمان عدم وصوله للتكليف كان يمكنه الفهم ولم يفعل، التكليف منجز، بل ولله تعالى أن يعاقبه، فإن الحجة قد تمت بهذه الروايات. فهذه الروايات قد أتمت الحجة على المكلف فليس له الرجوع إلى البراءة بدعوى لأنه شاذ وجاهل والتسليم مرهون عن الجاهل. إذن يكون الوجوب تريبيا. هذا تمام كلامنا في الواجب المحمود. بل لما تبعه يقع الكلام في الواجب التعريفي إن شاء الله بعد الزيارة. بقول الله.